التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم أيها الإخوة، مساء الخير. أبو زيد الهلالي رأى رؤيا بالليل، رأى أن النظر رجع له، وأن شاف النهر والشجر، وأن شاف السماء والجبال. في الوقت ده كانت الرجال في ديوان الخلاف ابن خليفة الزناتي كلهم مؤتمرين وبيتناقشوا ويتحدثوا في قتال دياب. أبو زيد خرج يتوضى، قلنا إن الولدين الصغيرين ضربوه بالطوبة، دفق الدم من جبينه، رجع له بصره. وقول يا عم جابر. صباح الصباح متباشر بالخير، فرحان مريح من منام، مسؤول شايفها أول وآخر، كان راجل في العرب زايد احترام، عاملين مؤتمر عند الخلاف وجامع كبار الأمر، والرأي ما في الشيخ لك، والجميع جالسين في جرم على دياب متآمرين، متى يقون الأواني ونقوم على دياب هايمين، وناخذ بتارنا الزمن، وناخذ بتار ابن سرحان، والبتار شبل الدريدي، بكينا لما الدمع صار عنه، شربنا كاسات الدريد، وبتر مجاجة ومناع، وبتار الزناتي خليفة، يعني حده لينا مناع، جبد الحراب الرهيب، في المؤتمر كل حاضرين، دمعي بيهطل سلام، أراد الله يا مستمعين، ما كان من أمر الهلال سلام، احتاج العبد وديه زي البول، احتاج نفر يوديه زي البول، برا خارج المطارح كان العبد سامع القول، من سبع غندور بارح اللي يخرج ابوي بغير امري، اللي يخرج ابوي بغير امري، اقطع بحدي اليماني ولا زله في طول عمري، وصلاح حالف يماني، العبد قال له يا سيدي اسمح لي لا يبهدلوني، ما اقدرش اخذك عليذي، اسيادنا يقطعوني، اروح اندهولك من الديوان، اروح اندهلك صلاح من الديوان، اسمح لي دقيقتين واجيلك، قالوا ده انا عبدي تعبان، يا متروس من ذو الجلال واخرجني يا عبد على طول أراد ربي وحكم سيدي اسمع مني ما أقول يضربك كيف وانت في ايدي ان جرت لك حاجة علي ما تخافش من اي حاجة رؤياك يبري لعلي لا نقص ولا زياد العبد طوع وطلع بيه إنما خايف والدمع جاري بغير إذنه وطالع بأبي الكرم جري خرج على الجناين لا ضر فيه نهر جنب الجناين نظر بعينه لا ضر العز زادوا جناي وجلسوا العبد على الحيل وقال زيل بولك يا سيدي إلا بيلعبوا عيال اثنين الأسباب وذا حكم سيدي بيلعبوا الكرة عيال الاثنين خدها نفر من التاني جاي يجري وراه ومسك له حجر وضربوا حجر أول وثاني ضربوا أول مرة لمراد مولى الموالي هتحلى العيشة المرة التاني جا في وجه الهلال الضربة التانية بالحجرة آتت في جبهة سلامة الدمع نازل وجارة والدم يازل ندامة وقع سلامة لورا لما أصبح الدم سايح العيال ولوا في الجو طارا يا ساتر من الفضيع رمح وراهم العبد جبهم صار وراهم العبد جابهم الفين مني تروحوا اخباركم لا ياخذوا واجبهم يا سيد البلاد اللي خرجت روحه قتلت الزعيم وقتلتوه في الحجارة يا ولاد الأسفل وهتجروا وتهملوه ما سيب زول منكم مواصل العبد قبض على الاثنين وراح الخبر للرئاسة يا سمعين صلوا على الزين كانوا بيبدأوا في السياسة قتل خلاف وصلاح وباقي الرجال الأمارة وجدوا أمر بغير صلاة نولهم على الخسارة قالوا ده نزل دم تيار قالوا نزل دم تيار يا رجال ايه الرواية بلع صلاح عقل محتار اللي خرجك من عضاية ابو ريا قام بيبص بالعين لمراد رب البراية شاف العرب الفريقين وشاف النور ملهوش نهاية وشاف البحر والبسازين وشاف وجوه الحبايب قال يا عرب شمال ويمين ربي جعل دول سبايب اغرحوا لي عرب وغنوا عني راحة البلاوي الشيء اللي كان شغلني اضرب يا ولد طبل دو طابت علي الفرحة عادت للعين والنواظر واصبح القلب فرحة بإذن حنان قد هاتوا الأولاد بلاش من الأزين دلولا لهم عندنا حق واجب أنا أكسيهم من بين يديك وأعطيهم الخير ويا المواهب يا خيول وجمال من عندي جزاء يأخذها أراد المولى الكريم المتعال على يدهم الغم شلوها فرحت عموم بلاقع وغنوا وفرحت عموم العرب الحبايب لعبوا وحربهم في بعض رنوا وتراموا بالركايب يا ليل شدوا نهار ديا على الخيل رجال نعم المعاني مضوا بعد ذلك عدد شهرين أو قالوا عادت الليالي والزمان يا ليلي الليالي وحظنا زاد وبريا ما سك عدته حيل عشنا وأكل الزاد والفرحة عاود بذاته بعد ما استرد الأمير أبو زيد نظره حدثت حادثة صغيرة لكن زي ما تقول انها كانت الكمالة بتاعت الحزن القديم اللي مر على الهلاليين في السبع سنوات. ايه الحادثة؟ الحادثة ان خضرة الشريفة بنت جردة حامل حرمين وحامل مفتاح قاع قبر الرسول توفت خضرة الشريفة أم أبو زيد الهلالي. كانت في الوقت ده طبعا بقت ست مسنة، يعني احنا فاكرين لما طلعت من قبائل بني هلال، ولما خدت الولد صغير في اللفة وطلعت بيه على قبائل الزحلان. توفيت خضرة، وإذا كان أبو زيد دلوقتي بقى راجل كهل وعجوز فما بالك بخضرة. ومش كده وبس، احنا كل أبطال الجيل الثالث والأخير اللي احنا بنشوفهم الآن احنا ما نعرفش عنهم حاجة. الولاد اللي اتولدوا في وقت مبكر جدا وادحنا جايين نشوفهم ونتعرف عليهم في الحروب القادمة الباقية. يعني مثلا الصعب الأقطع ده ابن سلامة ابن دياب ابن غانم، ما هو دياب نفاقا لأبو زيد سمى ولده سلامة. سلامة جاب الصعب الأقطع، خلف الصعب الأقطع، والصعب الأقطع ده هو اللي حيخوض الحرب مع الخلاف لما يمشي الجيش، ما هو الجيش ماشي دلوقتي على راسه الخلاف وأبو زيد الهلالي وبقية الجيش الهلالي وجيش وادي بلاقع، كله طبعا رايح علشان يحارب دياب ابن غانم اللي مسيطر على أرض الجزائر. وهناك بينزل الصعب الأقطع وبيتحدى العرب اللي هجموا على المنازل، فبيطلع له الخلاف ابن خليفة وبيتقاتل معاه، فالصعب الأقطع بيأسر الخلاف ابن خليفة الزناتي. قول عم جابر. ولا حاجة اللي منسيه، ولا حاجة اللي منسيه، ولكن عقب هيجي سلام في المدة دي توفت خضر أم الهلال سلام. توفت الشريفة إلى رحمة الله، كلها من الباب داخل، ده باب والكل دخلا، سبحان حنان قد من بعد دياب أسبوعين ودقت طبول الحرائب وجمعوا الرجال الفريقين، ولا ظلم القوم غير أبو ريا جمع الأحباب بلاقع وعرب الهلايل، وقال هيا بينا على دياب يظهر أبو بعطي، لابد من تار نخلوه من دياب واشفي غليلي، ادخلوه انشوفوه انا نار قلبي غليلي. وصلوا الى الغرب يا رجال، حالات الامين ما يخونش، احتاطوا المدينة الابطال، كانت الرئاسة في تونس، كانت الرئاسة في تونس اليوم، ودياب غايظ نذيذ وبيعاه العرب والقوم، والحل والربط بينهم وضيعة جميع السكان زغبوية زمتها وماشي حكمه على الإخوان ومن عصاه يفقد حياته إلا وحضروا بني هلال وبلاقع وابن الزماتي احتطوها يمين وشمال وجبدوا الحرب والزماتي عندما كبسوا على الباب وجروا السلاح والحرايب سمع جوه والعقل قد غار طلع وجد سلاح طايب رافعين رايه قويه للقتال يا ابني غنم طلع يمضي طلعه رذيه حامي دلال الهوان تقابلوا ويا الفريقين ومرى طوال العذاب رجال تملى العين قادوا نيران الليل تقدم فتى سبع غندور ملهو لي الله السلامة في الحرب باين ومشهور الصعب الأقطع ابن سلامة وقال من طلب الحروبات ياللي عاوزنا ادينا نحن الاسود الزغابات حراج المقاتل يجينا حراج المقاتل وادي السوق نحن الرجال الاكابر انا جسمي من الغلب موسوق كم ناس زاروا المقر نزل الفتوى ما بطاش خلاف ابني خليفة رفع الرايات طروف الشاي او جرح ارضى رهيف نزلوا خلوا بعض ضربات يمدي سوى الهوايل هادوا الرجال الفتوات زغبوية هلاي الاتنين باعوا اجلهم في سوق البلا والميدان وجريح على غير عدلهم السبع جر اليمان الصعب جرد في دوسيف والخلف قليل صفاته سكران على المهر بالك تخشى الاعادي لقاته كانت للاتنين زعقات تهز الجبال الرواسخ محلى الرجال الفتوات كان طعنهم مر مصر يا سلام لما ضي برماح يا سلام لما ضي برماح الواسع ضي بوح ادخل بقت يمدي الرياح الواطية خشنوها من الصبح لما الضحى بان وكسر الخيال في خيال ما بانش على ذو البيان ظهرت عادات الرجال خلاف ضرب الاول كانت السابقة من الزناتي عنها الصعب تحول الصعب عنها تحول راحت عدت في واسع خلاتي عدت في واسع الخلاوات شوف البلا واللي حظل صرخ له صرخت في دوات ما تخجلوا رجاله أصل صرخوا وجالوا بهرجة الصعب جالوا بهرجة وحلف لا ينفذ غرضي جاب الخلاف من بحر الزهري هزوا ورمى على الأرض ورمى وكل اللي موجود شافوا تقول بحر ضطب ورمى أمر الولد دار وكتاب أمر عالبطل كتفوا ورموه في سجن تونس البطل اللي قتلين أبوه حالات الأمن ما يخون وضعوا في يده الكتافة وجرونا واحد سجوني تعجبوا على المعجزات يا روح مني تهوني. والصعب الأقطع ابن سلامة ابن دياب ابن غانم بيستطيع ان هو يخطف الخلاف ابن خليفة ابن مذكور الزناتي ويرميه على الارض ويكتفوه ويجروه على سجون تونس او الجزائر الحدود اختلطت شوية مع عم جابر. بيطلع من وسط الفرسان بريقع ابن حسن الهلالي وبريقع ده نسبة لعمه بريقع اخو حسن الهلالي اللي مات وبريقع بينزل الحرب قدام الصعب لقطع والحرب دي سوف نشاهدها غدا ان شاء الله فإلى اللقاء. تحيات التراث الشعب الأصيل